بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. توقفنا عند الحديث 37 بعد 200، لا قبل ذلك، الحديث 230، 30 بعد 200، حديث عائشة في باب الهدي. وقال رحمه الله تعالى: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قرائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. مر معنا في الدروس الماضية الكلام عن أنواع الحج الثلاث، وهي الإفراد والقران والتمتع. في الدرس الماضي تكلمنا عن حديث ابن عمر الذي فيه قوله: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الهدي من ذي الحليفة. هذا هو باب الهدي. الله جل وعلا أوجب على من حج متمتعا أو قارنا أن ينحر هديا. قال الله جل وعلا: فإن أحصرتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني من حج متمتعا فإن عليه هديا، عليه الهدي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ساق الهدي معه من ذي الحليفة. طيب، ما هو الهدي؟ الهدي هو ما أهدي إلى البيت الحرام من الإبل أو البقر أو الغنم، سمى هذا هديا. هديا يعني يهدى إلى البيت من الإبل أو من البقر أو من الغنم. وهذا الهدي يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، على العاكفين في الحرم المقيمين هنالك في البيت الحرام، يوزع هذا الهدي بعد أن يذبح عليهم. وشرعه الله جل وعلا على المتمتع وعلى القارئ، وأما المفرد فلا هدي عليه. وهذا هدي له أحكام كثيرة سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى، أو سنأتي على أحاديث ذكرها المؤلف فيها بيان شيء من أحكام الهدي. إذن الهدي إما يكون من الإبل أو من البقر أو من الغنم، ليس محصورا للإبل فقط، بل يشمل الإبل والبقر والغنم. من أحكام هذا الهدي التقليد والإشعار. التقليد هذا من بعض أحكام ومسائل الهدي، كذلك الإشعار. مر معنا التقليد الدرس الماضي أو الدرس الماضية. التقليد أن يجعل على عنق البهيمة قلادة لتكون علامة على أنها هدي. القلادة من تكون من الخيل أو حبل أو نعل يربط بحبل على عنق البعير، يسمى هذا هدي، يسمى هذه قلائد. الواحدة قلادة والجمع قلائد. والحكمة من هذه القلادة أنها علامة على أنها هدي، على أن هذه الدابة ليست للبيع وليست لأغراض أخرى، إنما هي هدي مهدى إلى الكعبة. الحكم الثاني الإشعار. الإشعار، والإشعار هو أن يحلق جزء من شعر البعير أو الناقة ثم يجرح بشيء حاد جرحا خفيفا على سنامه أو على جنبه ليظهر الدم، فيعلم من هذا الدم أنه هدي، يعلم من هذا الدم أنه هدي، يسمى هذا إشعار، يسمى إشعار، يعني يجرح جنبه البعير، يجرح به شيء بآلة سكينة أو نحوها جرحا خفيفا، ليس جرحا عميقا يؤذي هذا الشيء، سطحي على سطح الجلد، فيخرج الدم، وهذا الدم يكون على وبر البعير، فالذي يرى البعير مخضبا بالدماء يعلم أنه هدي، يسمى هذا إشعار، يسمى إشعارا. تقول عائشة: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. فتلت من الفتل معروف، يعني لفت وصنعت القلائد بيديها، قال: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربطت تلك القلائد ونسجتها بيدها، فتلتها فتلا. قال: ثم أشعرها، أشعرها النبي صلى الله عليه وسلم، جعل فيها هذه العلامة الإشعار، ثم أشعرها وقلدها، أي علق عليها تلك القلائد أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت، يعني أرسلها مع بعض أصحابه إلى الكعبة، بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا، لم يحرم عليه شيء كان له حلالا، يعني هذا لم يؤثر على إحلاله بشيء. هذا الحديث لو سمى ورود هو أن زياد ابن سفيان كتب إلى معاوية، كتب إلى عائشة يخبرها أن ابن عباس قال: من بعث هديا يحرم عليه ما يحرم على حاجة، يعني يكون كأنه قد أحرم، بحيث لا يحلق الشعر ولا قصر أظافر ولا يقرب أهله ولا يفعل شيء من الأشياء التي تحل لغير حاجة المحرم. فقال عائشة: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها وبعث بها إلى المدينة، فلم يحرم عليه شيء كان له حلالا. هذا موضع الشاهد، أنها قالت كون الحاج يرسل هديه هذا لا يعني أنه قد أحرم، لأن الإحرام من الميقات، فمجرد إرسال لهدي لا يعتبر دخولا في الإحرام، لا يعتبر دخولا في الإحرام. السلام. إذن هذا هو حديث عائشة، استفاد منه مشروعية الهدي، مشروعية القلائد للهدي، وكذلك مشروعية الإشعار للهدي، وأن من بعث هديا لا يدخل في النسك، لا يكون محرما، لا يحرم عليه شيء، فلا يصير بتقليد الهدي محرما، بل يكون حكم حكم الحال. كذلك من فوائد جواز التوكيل في سوق الهدي، جواز التوكيل في سوق الهدي إلى حرم، والتوكيل في الذبح والتوكيل في التفريق، كل هذا جائز. إذن هذا هو، أو هذه بعض مسائل الهدي، أن الهدي يجوز أو يشرع تقليده وإشعاره والتوكيل في بعثه إلى الحرم، وأن هذا الإشعار مع ما فيه من الأذى اليسير لكنه لا يؤثر ولا يحرم، بل هو مشروع، لأن المصلحة أرجح، وهي العلم بأن هذا هدي، العلم بأن هذا، هذه البهيمة، هذه الدابة، هذا البعير هو من الهدي، فيحترف ولا يؤذى حتى يصل إلى الحرم. الحديث 31 بعد 200 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، أهدى غنما. الحديث فيه فائدة، وهي مشروعية جعل الغنم هديا، يمكن أن يهدي الحاج الغنم، المتمتع يذبح شاة أو يذبح بعيرا أو بقرة، كل ذلك مشروع، لكن الأفضل الإبل، الأفضل الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع نحر 100 إبل، 100 من الإبل، 100 من الإبل قدمه، نحر 63 بدنة بيده وأعطى عليهم، فنحر ما بقي منها 37 بعيرا. كل ما أهل الإنسان أكثر إنما يؤجر على قدر نفقته، يؤجر على قدر إنفاقه وعلى قدر تقديمه وبذل المال في الهدي. لكن الغنم مشروع، والبقر كذلك مشروع، والإبل مشروع، والإبل يجزي في الهدي عن 7. لو أن 7 حجاج حج وحج تمتع واشتركوا في بعير واحد ونحروه أجزى عنهم 7، أجزى عن 7. وكذلك البقرة تجزي عن 7 من الحجاج، أما الشاة فتجزي عن 1، عن 1 فقط. طيب، حديث 32 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدلة حج في الطريق إلى الكعبة، يسوق بدلة، والبدلة هي واحدة البدل، واحدة البدل، والبدل هي الإبل المهداة إلى البيت. وقد جاء في الحديث من اغتسل يوم الجمعة وصل جنابه ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، أي ناقة أو بعيرة أو جزورة، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرب، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. إذا البدن هي أعلى أنواع القرابين. رأى رجل يسوق بدنة قال اركبها، يركب على ظهرها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال في الثانية أو الثالثة يركبها ويلك أو ويحك، لما قالوا يركبها قال إنها بدنة، قال يركبها قال إنها بدنة، قال يركبها ويلك أو ويحك، كلمة تقال للزجر ولا يرد بها حقيقة الدعاء، لكن يؤتى بها للزجر، ويحك أو ويلك. قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها، يعني قلادة عندك الرواية هنا في الله، والنعل في عنقها هنا غير موجودة طبعا هنا، لكن في أصل الحديث موجودة. رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. إذن يستفاد من الحديث جواز ركوب الإبل المهداة لبيته عند الحاجة، جواز ركوب الإبل المهداة للبيت عند الحاجة، وكذلك جواز حلبها، مثلا ناقة مهداة للبيت وفيها لبن تحلب، لأن هذا لا يضرها بل ينفعها، أن يحلب منها لبنها هذا أنفع له، يجوز حلبها وركوبها. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبها بالمعروف إذا رجعت إليها حتى تجد ظهرها، يركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهر، يعني لو أن الإنسان في سفر الحج ولم يجد مركبا، لم يجد بعيرا يركبه إلا الهدي لو أن يركبه، فإذا وجد غيره يتحول إليه، إذا وجد غيره يتحول إليه. إذا الحديث فيه مشروعية ركوب الهدي وحلبها عند الحاجة. أيضا يفيد ما تقرر من نفوس الصحابة من تعظيم الهدي، فهذا الصحابي في الأول لم يركب تلك الناقة ظنا أن الهدي لا يركب لا يجوز ركوبه، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية والثالثة ركبه، علم أنه لا شيء في ذلك. إذا تقرر في نفوس الصحابة تعظيم الهدي، تعظيم الهدي واحترامه، وهذا موجود حتى في الجاهلية، حتى الجاهل كانوا يحترمون الهدي ويعظمونه. كذلك من الأحكام، وهذا وارد في صحيح مسلم لم يذكرنا في العمدة، لم يذكر صحيح العمدة، أن من ساق هديا، من ساق هديا ومرض ذلك الهدي مثل بعير قارب الهلاك، ماذا يصنع؟ هل ينحره أم يدركه؟ ماذا يفعل؟ نعم، وبعد ذلك يأكله ولا ما يأكله؟ نعم يأكله. طيب أه. لو قلنا يذكيه، هل يأكله أم يتركه؟ نعم، جاء صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ذؤيبا أبا قبيصة بالهدي، فقال له إن عطب منها شيء، إن عطب منها شيء فانحرها، مثل ناقة عطبت من هدي فانحرها، ثم اغمس نعلك في دمها واضرب به صفحتها ولا تأكلها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. يعني مثلا جماعة ماشيين رفقة 5 أنفار وترافقين في الطريق، كان لأحدهم بعير ومرض وقارب الهلاك، ماذا يصنع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم انحره أو انحره، ثم اغمس نعله في دمها، النعل وهو قلادة في دم البعير، واضرب به صفحته، ليكون علامة على أنه هدي. ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، يعني أنت وأصحابك معك لا تأكل منها. ولماذا قال ذلك؟ حتى لا يحتال الناس إذا رأوا البعير ضعفا وهزالا قالوا هذا ضعيف، فينحرونه ويأكلونه حتى يتأكد أنه فعلا قد قارب الهلكة، لأن لا يستعجل الحال نحره ويخشي تعبان خير ننحره ونأكله، لا، حتى إذا كان مريضا وإذا تعب وكاد أن ينفخ ويهلك ينحره، لكن لا يأكله هو ولا أصحابه الذين معه، إنما يأكله آخرون، باقي الناس يأكلون. جفوا ابتالي من حجاج يقول البعير مذبوح أو منحور قد نحره وضرب بالنعال مصبوغا بالدم على جنبه، يعلم أن هذا هدي لكنه عطب، فلمن يأكله؟ ممكن يأكله، لكن الحاج نفسه ورفقاؤه الذين معه لا يأكلونه. استفاد من هذا الحديث تعظيم الهدي واحترامه في قلوب الصحابة، بل في قلوب العرب قبل الإسلام كانوا يحترمون الهدي، كذلك جواز حلبه وركوبه عند الحاجة إلى ذلك، إذا احتاج الحاج أن يركب يعني المسافة طويلة والمشوار طويل، صعب يمشي يقطع الصحراء والبعير جانبه وهو هدي، لو أن يركب بما لا يضره، كذلك لو أن يحلب بما لا يضره. هنا خلاص على هدي ثاني لا يصل عنه الهدي، إذا ذبحه إذا ذبح هذا الهدي خلاص الهدي أصلا يذبح في مكة، يذبح في مكة، لكن الركوب والحل لا يؤثر، ما دام حيصل هناك ويذبح في مكة لا يؤثر، لكن لو مرض في الطريق ونحره خلاص لا يكون هديا، الهدي هدي بالغ الكعبة. ممكن ممكن نعم ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام نحر 100 بدنة والمجزي عنه سبع ناقة، يعني هو وأزواجه ويمكن نكتفى، الباقي كله شو صدقة، كله صدقة. فكلوا منها واطعم البائس الفقير، يوكل منها، وكلوا منها واطعم القانع والمعتر، الحديث 34 بعد 200 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأنا أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. في حجة الوداع وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب أن يقوم ويشرف على الهدي، ويشرف على البدن، يقوم على البدن جمع بدرة وهي الإبل المهداة للبيت، وأنا أتصدق بلحمها، يعني هذا اللحم يتصدق به. قرآن يجوز أو يستحب أن يأكل الحاج من هديه لقول تعالى: فكلوا منها، لو أن يأكل منه إن استطاع. أما إذا وكل ولم يجد هديه ولا شيء عليه، ليس واجبا، ليس واجبا أن أتصدق بلحمها وجلودها، كذلك الجلود يتصدق بها ولا تباع. وهذا الحكم أيضا ينسحب على الأضحية، فلا يجوز بيع شيء من لحمها ولا الرأس ولا الجلد ولا غيره، لا يباع منها شيء لأنها قربان لله، فلا يجوز الرجوع في شيء وقف لله سبحانه وتعالى. أنا أتصدق بلحمها وجلودها، الجلود كذلك يتصدق بها، فلا تباع تلك الجلود، جلود الهدي ولا حتى الأضاحي. وأجلتها، الأجلة جمع جل، واحدها جل، ويجمع على جلال كذلك، على جلال، على جلال. والجلال هو ما يوضع على ظهر البعير من كساء أو بردعة أو نحو، على ظهر البعير، البعير يكون على ظهره كساء أو تسمى بردعة على ظهره، حتى هذه لا تباع لأنه يتصدق بها، يعني البعير بما فيه، لو كان على ظهره كساء بردعة مفروشة على ظهر وعلى سنام البعير فهذه أيضا لا تباع لأنه يتصدق بها مع ما في البعير. قالوا: أن لا أعطي الجزار منها شيئا، الجزار الذي يتولى تقسيم اللحم وتكسيره هذا لا يعطى شيئا من لحوم الإبل، من لحوم هذه الأضاحي أو الهدي. لماذا؟ لأن هذا سيكون على سبيل المعاوضة، كأنه أعطاه مالا أو كأنه باع شيئا أو جعله أجرة للذبح. يقول أهل العلم: الجزار الذي يذبح الهدي أو الأضحية لا يجوز إعطاؤه شيئا من، لا يجوز إعطاؤه شيء من الذبيحة إلا إذا أخذ أجره كاملا، إذا أخذ أجره كاملا ثم أراد صاحب الأضحية بعد ذلك أن يعطيه صدقة عليه فهذا لا بأس، لكن لا يكون هذا ابتداء لئلا يؤثر فيه في أجرة الذبيحة، والآخر بديك بعدين بديك الجلد وبديك الرأس، فيقوم الجزاء بتخفيف أجرة الذبح بناء على أنه سيعطى هذه الأشياء، لا بل يأخذ أجره كاملا جزاء للأضحية مثلا أو الهدي، الحكم واحد، فيتفق معه على الأجرة بكذا فيأخذ أجرته كاملا. بعد ذلك إن شاء صاحب الأضحية أو صاحب الهدي أن يعطيه شيئا من اللحم ولا كيلو، قوم امشي يا أولادك شيل معك، اديه نص كيلو كيلو في كيس ولا امشي لك، هذا هذا يجوز بعد استيفاء أجله، لكن ما يقول أنا بديك بعدين بديك جزء، بديك كيلو كيلو لحمة أو بديك الجلد الرأس ونحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قالوا: أن لا أعطي الجزار منها شيئا، لا الجلد ولا أي شيء من، ولا اللحوم ولا أي شيء من مما يؤخذ من البعير. وقال: نحن نعطيه من عندنا، بمعنى نعطيه أجرته من عندنا، ليس من هذه الأضحية أو الهدي، نعطيه من عندنا. إذا من عندنا يعني من غير لحمها وجلودها، السلام عليكم، من غير لحمها ولا جلودها، يعطيه دراهم دنانير، يعطيه قبحا من عنده، يعطيه شيء آخر، المهم شيء آخر غير الجلود، جلود الهدي أو لحوم الهدي. إذا فوائد هذا الحديث، أولا مشروعية التوكيل في الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا أن يقوم على الهدي، كذلك التصدق بهذا الهدي، أن الهدي تصدق به بلحمه وجلده وكل ما يصدر عنه يصدق به، كذلك استحباب أن يأخذ المهدي أو يأكل من هديه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكان ابن عمر يأكل من لحوم هديه. إذن هذه سنة، كذلك من الأحكام عدم جواز إعطاء الجزار من لحوم الهدي شيئا مقابل جزارته، أن لا يعطى الجزار منها شيئا عوضا عن جزارته، لأن كما تقدم إذا أعطاه أجرته كاملا ورأى أنه فقير يحتاج إلى شيء، أعطاه شيء من اللحم أو أعطاه الجلد أو أعطاه رأس البهيمة وما إلى ذلك، له أن يعطيه بعد أن يأخذ أجره على سبيل الصدقة، لكن لا يكون هذا من جزء من المقاولة. الآن عن الجزار في العيد يقول لك أنا بشيل الجلد والرأس وكذا، اتفق يعني أول حاجة يضمن لنا، فيدخل تدخل هذه الأشياء في المقاولة، هذا ما يجوز، ما عنده لا جلد ولا رأس، يأخذ بس الأجر، بعد ما يأخذ الأجر بعد إن شاء صاحب الأضحية أو صاحب الهدي أن يعطيه أعطاه، وإلا لم يعطيه يعني أصلا ما طلب، عايز يديه على سنه فقير ممكن ما دار يديه خلاص. أي نعم. طيب الحديث الرابع والثلاثين بعد 200 حديث ابن عمر في كيفية نحر البدن، عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. السنة في نحر البدن أن تكون قائمة ومعقولة اليد اليسرى أو الرجل اليسرى الأمامية، تعقل رجلها أو يدها اليسرى باعتبار أن القدم الذي في الأمام يداه في الخلف رجله، تكون معقولة اليد اليسرى وقائمة على ما بقي من قوائمها، تكون واقفة على ثلاثة أرجل والرجل الأمامية اليسرى أو اليد اليسرى معقولة، فتنحر، والنحر طبعا في لبتها وفي تقوس العنق، أي نعم تنحر في اللبة مكان معروف عليه أهل الاختصاص، فيفور الدم كيف؟ نعم الخاصة مهم يعني في منحنى العنق، منحنى العنق مع الصدر، أسفل العنق ملتقى العنق مع الصدر، تطعن فيفور الدم، الدم يفور بغزارة، فيكون هذا أسرع في موتها، لا تعذب، ولما تكون قائمة يكون دفاع الدم أكثر فتموت بسرعة، بخلاف ما لو كانت جالسة الدم يكون متفرق ولا يسرع من مكانه مما لو كانت قائمة. هذه السنة تكون قائمة على قوائمها ومعقولة اليد اليسرى، والدليل قوله تعالى فاذكر اسم الله عليها صواف، قال ابن عباس صواف أي قياما، صواف يعني قياما، وقال تعالى فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، وهذا يدل على أنها قائمة فإذا وجبت جنوبها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم نحر 63 بدلة، وجاء في السنن أن الإبل جعلنا يزدرفن إليه يعني يتسابقن إليه لتنحر. قال فطفق الإبل يزدرفن إليه بيتها يبدأ فنحرهم، وقال من شاء اقتطع يعني نحر وتسقط الناقة أو يسقط البعير، وقال من شاء اقتطع أي واحد عايز يشيل يشيل، فهذا الإنسان فيأخذ جزء من لحمها ويذهب كلها صدقة. فتنحر الإبل قائمة لقول تعالى فإذا وجبت جنوبها، ومعنى صواف أي مصطفى في قيامها، مصطفى في قيامها فتسقط على جنوبها. وهذا من الرحمة بالبهيمة ألا تقتل أو ألا تذبح بصفة تعذبها وتتعبها. لكن لو ذبحت أو نحرت الإبل باركة أو يانسة فيجوز، هذا على سبيل استحباب، ليس على سبيل الوجوب. فلو الإبل خشي أن يتحرك أو أن يجفل وأن لا يذبل فعقل وهو جالس وربط باركا ونحر صح، لكن الأفضل السنة أن تنحر قائمة. أما البقر والغنم فتذبح مضطجعة على شقها الأيمن جهة القبلة، معروفة على شقها على جانبها الأيسر، تكون مضطجعة على جانبها الأيسر، نعم نعم الأيسر على شقها الأيسر وجهة القبلة. ده بالنسبة للغنم والبقرة. أما الإبل فتنحر قائمة ومعقولة اليد اليسرى، هذه السنة. طيب نختم باب الحديث 35 بعد 200 حديث ابن عباس أوحيد أبي أيوب، باب الغسل للمحرم. المحرم مبلوع من ندف الشعر، من حلق الشعر وقص الأظافر، فلو يغتسل ربما تساقط شعر الرأس مع الغسل مع غسل رأسه، فهل يجوز للمحرم أن يغتسل أثناء إحرامه؟ طيب نقرأ هذا الحديث. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسفر بن مخرمة اختلفا بالأبواء، الأبواء موضع بين مكة والمدينة الآن موجود مع هذا الاسم، معروف بهذا الاسم سمى الأبواء، في قرية يقع شرق قرية تسمى مستورة في جهة بين مكة والمدينة. اختلفا فقال ابن عباس يغسل محرم راسه، يعني يجوز للمحرم أن يغسل رأسه، فقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، أرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين، والقرنان هما العودان اللذان يأكلان في جنبي البئر تعلق عليه ماء البقر، البئر يكون في عودين ومعترض هناك عود معترض يعلق عليه حبل الدلو، هذا هما قرناء البئر. قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، يعني يستتر بثوب من انظار الناس، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، مش هل يغتسل، قال كيف كان يغسل رأسه وهو محرم. هذا صيغة السؤال، ابن عباس واثق من جوابه، لكن أراد أن يقفز من الغسل إلى كيفية الغسل، فقال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطعطاه حتى بدا لرأسه الثوب يضاعيه أو يغطيه، فأنزله حتى ظهر رأسه. وقال إنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. في رواية قال المسمر بن عباس لا أماريك بعدها أبدا، يعني لا أجادلك بعدها أبدا، أماريك يعني أجادلك. إذن خلاص هذا الحديث أن المحرم له أن يغتسل، سواء كان هذا الغسل للنظافة أو للتبرد، الجو حار يريد أن يتبرد يغتسل، أو من جنابة أو لأي سبب كان، للمحرم أن يغتسل. والإحرام لا يمنع الاغتسال، الإحرام لا يمنع الاغتسال. لكن ذهب أو رأى المسور المخرمة أن المحرم لا بد أن يكون شعثا، أغبر رأسي أشعثه، ليكون ذلك يعني أدعى لقبول دعائه وإدخال فقره، لكن هذا لا يمنع الاغتسال، لا يمنع الاغتسال. بل جاء في بعض الأثار عن عمر أنه قال إنه لا يزيدك إلا شعثا، الإنسان في السفر إذا اغتسل بالماء الثاني سيغبر وسيتشعث رأسه، الذي سمير معه الإنسان سواء في صحراء يغتسل بالماء حيكون ساعة ساعتين نظيف ثم يرجع مرة أخرى إلى الشعث والغبر. لا يزيدك إلا شعثا. خلاصة أن الاغتسال للمحرم جائز ومشروع. طيب من فوائد الحديث جواز المماراة في العلم إذا كان بأدب وتحرر الحق. فابن عباس اختلف مع المسور المخرم، لكن هذا الخلاف لم يكن خلافا يؤدي إلى شحناء ومغضاء، بل قال يغسل، قال هذا لا يغسل. فخلاف أول المناقشة العلمية مشروع إذا كان القصد منها الوصول إلى الحق. كذلك من فوائده الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم واستفتاؤهم. فابن عباس أرسل إلى أبي أيوب الأنصاري وهو صحابه أكبر سنا لابن عباس، ابن عباس من صغار الصحابة، وأبو أيوب هو الذي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، كبار الصحابة. فرجع إليه ابن عباس وأخذ فتواه واحتج بحديثه. كذلك من الفوائد مشروعية السلام على من يغتسل أو يتوضأ، هذا لا بأس بخلاف قضاء الحاجة. إذا كان الإنسان يقضي حاجة لا يسلم عليه، لكن لو كان يغتسل يشرع أن يسلم عليه، لا يمنع السلام على من كان يتوضأ يتبرد أو يغتسل أو يتوضأ، فإن السلام عليه مشروع ولو أن يرد السلام كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين اغتسل في بيت أم هانئ فدخلت وسلمت عليه وهو يغتسل، ويغتسل تستره فاطمة بثوب، تستره فاطمة ابنته بثوب، فرد عليه السلام. إذا كان الإنسان في الحمام يغتسل أو يتوضأ فله أن يرد السلام، لكن إذا كان في قضاء الحاجة ليس لأحد أن يسلم عليه، وإذا سلم عليه لا يرد عليه. من كان في قضاء حاجة لا يشرع له أن يرد السلام. طيب كذلك مشروع الاستعانة بالغير في الغسل ممن يوصف ذلك كالزوجة وملك اليمين، كزوجة وملك اليمين يمكن يستعان به في الغسل. أيضا الفائدة التي هي موضع الشاهد جواز غسل المحرم رأسه، جواز غسل المحرم رأسه. هنا أيها السؤال عن اللي هي الهدي. الآن توكيل بس توكل الشركات توكلها توكيل، تمشي الشركة تفعلون الرسوم الهدي وتوكل صالح خلاص، بعدهم بعدها بيحسب الاتصالات يربحوا بعدها هذه الاتصالات، هو يربحوا ويوزعوا ما بيشوف أصلا. وأن الأسباب كثيرة، أسباب صحية وأسباب يعني تكون المسارخ منفصلة، فالرجوع لكل إنسان يسهل، أصبح المكان يصعب البقاء فيه، أي واحد يصبح الخروف والدماء والبعوض والذباب، لكن المسارخ مفصولة والشركات شركات مؤتمنة تعطى الكربونات أو الإصالات فتتبع على عدد هذه الإصالات. يوم النحر اسمه يوم النحر. نعم. ما بعد أيوة يوم النحر. الأضحية لغير الحاج، للحاج وغير الحاج، والهدي للحاج فقط. الهدي للحاج المتمتع أو القارن، أو قد يكون هذا الهدي لمن ترك واجبا، يكون عليه دم الإنسان ترك مثلا واجب من الواجبات فيذبح شاة عن هذا الواجب، وكله يكون بعد يوم النحر، ما في هدي يذبح قبل يوم النحر، يعني يوم عرفة من يوم العيد صاعدا. نعم. كيف هذه الواجب؟ طيب مش محرم؟ محرم بعد بعد الحج يعني؟ لا يجوز الهدي، يجوز الهدي ترسل قبله الانسان قبل الحج اي شيء، بس هل يمنع الانسان في المحرم؟ ما في شيء يمنع، لا شيء يمنع. لكن لو مش مقبل قبل ان الحج يجوز المحرم، ثم يجوز الحج ياتي يوم النحر ابدا. انت لو عايز تصدق وتصدق اسال الحجاج ما عنده على غرض، ما عنده على غرض، هذه الصدقه مفتوحه في كل وقتها دي ما صدقه، لكن هذه مربوط بالنسك، لكن الصدقه العامه ممكن تكون مع النسك او بدون نسك. فالنبي عليه الصلاه والسلام اهدى وتصدق، يعني 100 بدن هذه فوق الهدي، الهدي يمكن ناقتين او ثلاثه كفايه. لو حسبنا زوجات النبي عليه الصلاه والسلام 9 بل كثير من الفين، بل كثير شو؟ تمام كثير تقول لهم صدق يعني. لينا نعم كيف؟ أي فهمت. بالنسبة للمغتسل هناك مغتسلات فقط، الحمام يكون مغتسل فقط للاغتسال، فالإنسان يرد في السلام لما يطيب. نعم المحرم إذا اغتسل لا يغتسل بشيء فيه طيب، موية بس أو صابون غير معطر. بالنسبة للمغتسل إذا كان للإنسان فقط سيرد فيه السلام. أما الآن المغتسل الحديثة التي فيها السائمون وفيها المغتسل، فيها كل يعني دورة مياه متكاملة، فإنسان له أن يتوضأ فيها ويغتسل فيها ما في حرج. وإذا سلم على الإنسان فيها وهو ليس في قضاء حاجة له أن يرد السلام إذا كان في غير قضاء حاجة، أما إذا كان في حال قضاء حاجة لا يرد السلام، لا يرد السلام. طيب نقف عند هذا الحد. نعم. ممكن يسمي في نفسه سرا، وإذا خرج يقول ذكر تشهد، إذا طلع تشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له بعد ما يطلع. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.